الو، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك. بخير ولله الحمد. يا شيخ، ما رايك باسم أفلان؟ ها؟ اسم أفلان. ايش؟ اسم أفلان. أفلان؟ ايه. ما فيها شيء. ما فيها شيء. ما فيها شيء، لأن الأفلان يعني الأغصان. إيه؟ الأغصان. جاك يا شيخ. الله تعالى ذوات أفنان، أي ذوات أغصان. جاك الله خير.